أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ومن دونهما جنتان سبق في الآيات التي تدارسناها من هذه السورة قول الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه فلم يكفر ولم يشرك فلم يفسق ولم يفجر حتى توفاه الله ونفسه زكية طيبة طاهرة له جنتان. هذا وعد الله. ولمن خاف مقام ربه، خاف أن يقف بين يديه ويسأله لما فجرت، لما كفرت، لما حاربت، لما فعلت الباطل والسوء، فخاف، فمن ثم لم يعص الله، لم يترك واجبا أوجبه الله، ولم يفعل محرما حرمه الله حتى توفاه الله، هذا له جنتان. ووصف تعالى الجنتين بالصفات العظيمة وقد تدارسناها، والآن قال ومن دون تلكتين الجنتين جنتان أخريان، ومن دون تلك الجنتين جنتان أخريان. هنا أهل العلم اختلفوا أي الجنتين أفضل، الأوليين أو الأخريين. الراجح أن الأوليين أكمل من الأخريين. لما؟ لأن الأوليين لأصحاب القنوت، للقانتين لربهم، للسابقين، والأخيين لأصحاب اليمين. فآخر سورة الواقعة يقول تعالى وقوله الحق والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات نعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثم قال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. والظاهر هو هذا أن الجنتين السابقتين لأهل التقوى لأهل اليقين لأهل المسابقة في الخيرات للذين ما عصوا ربهم حتى ولو بنظرة محرمة، وأن الجنتين اللتين الآن للمؤمنين الصادقين الذين خافوا ربهم لكن قد يحدث فيهم ما يحدث من ذنب ويتوبون ويستغفرون. فلنستمع إلى الجنتين الأخيرتين. قال ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. لا بشيء من آلاء رب نكذب، هذه إنعاماته، هذه إفضالاته، هذا إحسانه، بالأمس جنتان والآن جنتان. فلهذا فبأي آلاء ربكما تكذبان. قولوا لا بشيء من آلائك ربنا نكذب أبدا. ثم قال تعالى مدهامتان. المدهامة التي اخضرت أشجارها حتى كادت تسود، اخضرت أشجارها حتى كادت تسود من شدة الخضرة، هذا هو المدهم. مدهامتان أي الجنتان أشجارهما مدهامتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. لا بشيء من آلاء ربنا نكذب، هذه نعمه أعدها لأوليائه من صالح عباده آمنا بها. ثم قال رب المشرقين ثم قال فيهما عينان نضاختان في الجنتين، عينان نضاختان فوارتان في الجنتين السابقتين، عينان تجريان وهنا تفور، والفور أقل من الجريان مستوى. فيهما عينان نضاختان، العين النضاخة التي تفور بالماء. فبأي آلاء ربكما تكذبان. لا بشيء من آلائك ربنا نكذب، ربنا لك الحمد. فيهن خيرات حسان، فيهما فاكهة ونخل ورمان. فيهما أي في الجنتين الأخيرتين فاكهة، وهو كل ما يتفكر به من أنواع الفواكه، ونخل ورمان، والنخل معروف ورمان معروف. لما خص النخل ورمان لما فيهما من فائدة، وإلهما من الفاكهة ما يتفكه بهما، النخل أي التمر ورمان. ولعلها لطيفة قرآنية أن في التمر وفي الرمان من الفوائد ما يعرفها إلا أصحاب العلم، جائزا يكون هذا الرمان والتمر. فيهما فاكهة ونخل ورمان، فخص النخل والرمان بالذكر مع أنهما داخلان في الفواكه لحكمة يعلمها هو. لا شك أن في التمر فوائد عجيبة، والرمان كذلك مما يعود على الجسم البشري. فبأي آلاء ربكما تكذبان. قولوا لا بشيء من آلاء ربنا نكذب. ثم قال فيهن، الآن الجنات الأربعة، فيهن خيرات حسان. والخيرات جمع خيرة، الخيرات واحدها خيرة، والأصل خيرة، والخيرة خيرة النساء. فيهن خيرات حسان ف فوق ما تتصور، وهن الحور العين. فيهن أي في تلك الجنات الأربع حور عين خيرات حساب، سواء من الحورين أو من الآدميين الذين دخلوا الجنة وخلقهم الله على خلق عظيم جميل. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا بشيء من آلاء ربنا نكذب. ثم قال في بيان الخيرات: حور مقصورات في الخيام. حور جمع حوراء البيضاء، والذي سواء بياض عينها أكثر من سواده. حور مقصورات لا يخرجن من الخيام. وعرفتم أن الخيمة طولها 60 ميلا، وهذه خيام تابعة للقصور، القصر إلى جنبه خيمة. وهؤلاء المؤمنات وهؤلاء الحور العين مقصورات في الخيام، ما يخرجن أبدا، ما يحتاجن إلى الخروج لا لشيء، كل ما يريدنه موجود في الخيام. وهنا يتلطف عبد الله بن عباس ويقول: هذا دليل على أن المرأة المسلمة لا تخرج من خيمتها، لا تخرج من بيتها، ما هي في حاجة إلى أن تخرج للسوق أو إلى البستان وإلا إلى كذا وكذا، تلزم بيتها. وهو كذلك، ما مدح الله هؤلاء النسوة كيف مدحهن؟ قال: مقصورات محبوسات الخيام، ما يخرجن أبدا. وعاش المؤمنون في الصدر الأول، وإلى الآن يوجد مؤمنات والله ما يخرجن إلا من ضرورة، مقصورات في بيوتهن وخيامهن. هذا مدح للنساء ولنا، مقصورات في الخيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا بشيء من آلاء ربنا نكذب، ربنا لك الحمد. قال: لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، لم يفتض بكارتهن، لم يجامعن قبل أزواجهم في الجنة لا إنس ولا جان. والآية دليل على أن من الجن مؤمنون ومؤمنات ويدخلون الجنة ويعيشون فيها كالجن كالإنس. يبقى السؤال: هل هؤلاء الحولين المؤمنات في الدنيا؟ الجواب الصحيح: يوجد الحولين الموجودات الآن، خلقهم الله كالملائكة في الجنة، والمؤمنات من الإنس والجن لما يخلقهم الله يبعثهم الله يبعثهم على أجمل ما يكون وأحسن ما يكون، لعلى هيئتهم هذه، فيكون أيضا حور مقصورات في الخيام. حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثن، طمث يطمث إذا جامعه افتض بكارته، لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، ما تزوجها أحد لا من إنس ولا من جن، تقدم لك هكذا لم تفتض بكارتها بكرا. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا بشيء من آلاء ربنا نكذب، ربنا لك الحمد. ثم يقول تعالى: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. فوش وسائد مخدات كلهم أنواع الحرير، متكئين على رفرف، جمع رفرف وسادة مرفرفة، ما هي صعبة ولا صلبة ولا شديدة. والعبقري أيضا في فراش زرابي. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الجواب دائما: لا بشيء من آلاء ربنا نكذب. هذا النعيم من خلقه؟ من أوجده؟ من أعده؟ من هيئه؟ وليس الله؟ بأي آلاء ربنا نكذب؟ ثم قال تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تعاظم وتبارك وعمت البركة اسمه، والبركة كلها من بركته. قولوا بسم الله فبسم الله البركة، من أكل يقول بسم الله، شرب بسم الله، يلبس بسم الله، يجد البركة في اسم الله. تبارك اسم ربك ذي الجلال العظمة والقدرة والقوة والإكرام والإنعام على عباده. ختمت الصورة بهذه الآية الكريمة، تبارك اسم ربك يا أيها السامع يا رسولنا يا ذي الجلال والإكرام. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا بيان أن نعيم الآخرة أعظم وأجل من نعم الدنيا. من هداية هذه الآيات التي تدارسنا، من هداية أن نعيم الجنة أعظم وأكبر من نعيم الدنيا. نعيم الدنيا سواء النساء حور كذا طعام شراب فواكه، والله ما هو بشيء بالنسبة إلى نعيم الآخرة. نعم. ثانيا فضيلة التمر والرمان فلنبحث منافعهما فإن الحقيقة بنت البحث. من هداية الآيات بيان فضيلة التمر والرمان، وقلت لكم لا شك أن فيهما خيرا ومنافع للناس، لو الأطباء والمختصون يبحثون ويدققون يجدون فوائد في الرمان لا توجد في التفاح ولا في غيره، يجدون في التمر كذلك فوائد، ولهذا خصهم الله بالذكر. نعم. ثالثا المؤمن يحبون التمر والرمان وإلا لا؟ نعم. من أعظم الفواكه. ثالثا فضل المرأة المقصورة في بيتها وذم الولاجة الخراجة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. من هداية هذه الآيات بيان فضل المرأة المقصورة في بيتها التي لا تخرج أبدا من بيتها ولا تكون ولاجة ولا خراجة كما قال ابن عباس، ملازمة لبيتها. وإلى الآن في المدينة نساء والله ما يخرجن أبدا إلا من ضرورة، كخروج إلى المسجد النبوي مثلا، وهذا شأن المؤمنات الصالحات، وهذه حال في كل مكان. أما مدحهن الله مقصورات في الخيام ولا أليس هذا مدح؟ نعم. لأن الزوجة ما يريد أن يرى زوجته في الشوارع، يراها زيد ويراها عمر وتنظر إلى فلان وفلان، والله ما يرضى الفحل بهذا بحال من الأحوال. والغريزة غرزها الله فيه والطبيعة طبعه الله بها، فلهذا أثنى على حور العين قال مقصورات في الخيام ما يخرجن ولا يتجولن هنا وهناك. نعم. رابعا بيان أن الجن يدخلون الجنة ويسعدون فيها. من هداية الآيات علمنا أن الجن يدخلون الجنة ويسعدون فيها كالإنس، وقد علمنا علما يقينيا أن المخلوقات ملائكة خلقهم الله من النور، وآدميون خلقهم الله من الطين، وجن خلقهم الله من النار، ثلاثة عوالم، والعالم الرابع الحيوانات كلها مخلوقة من الطين والماء. فهذا العالم عالم الجن كعالم بني آدم، بل قد يكونون أكثر عددا منا، فيهم البار والفاجر، المؤمن والكافر، الصالح والفاسد كبني آدم. فلهذا يدخلون الجنة رجالا ذكورا وإناثا ويسعدون فيها بدليل هذه الآية الكريمة. والآن نستمع الآيات بقي واحدة هاتي. وأخيرا البركة تنال ببسم الله الرحمن الرحيم. من هداية هذه الآيات معشر المستمعين والمستمعات أن البركة تنال من ذكر اسم الله، فلهذا أذكر اسم الله على الأكل على الشرب على اللباس على القيام، بسم الله بسم الله دائما وأبدا تظفرون والله ببركة اسم الله. أما قال تبارك اسم ربك ولا لا، فيه البركة العظيمة اسم الله عز وجل.